وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذا الموضوع الذي تحدثنا فيه اليوم هو بقية لتقرير المبدأ العظيم الذي قرره هذا الدين من أن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، وهو أطوعهم لله وأتبعهم للقرآن كما عبر الإمام الطحاوي رحمه الله. هذا الموضوع أتينا اليوم على طرف منه، ربما يكون آخر ما يحتاج أن نعرض له، وهو ما يتعلق بالفخر بالأنساب، ما يتبع ذلك من الفخر بالألوان أو بالمهن والحرف وما أشبه ذلك، وما يزرع الشيطان من الجاهلية والحقد بين الناس بسبب هذا. وتأتي بعض الأسئلة من الإخوان حول هذا الموضوع، يقول الأخ: ذكرتم أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، وقد قرأت في بعض كتب أهل الحديث أن كل ما ورد في تفضيل جنس العرب أو العكس وغير صحيح، ثم إن الآية التي ذكرتم والحديث يعارض هذا التفضيل. أما قول الأخ ورد في بعض كتب أهل الحديث، لا يكفي هذا، لا يكفي هذا الكلام المجمل، من لابد أن يأتي بنقل موثق من أي كتاب وجده. وأما تفضيل جنس العرب وليس أحاد العرب، إنما مجموع العرب، يعني جنس العرب يعني مجموع أفرادهم، فالمقصود أن هذا التفضيل ثابت بحديث تفضيله صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى اصطفى العرب من ذرية إبراهيم، واصطفى من العرب قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فأنا خيار من خيار. فالعرب مصطفون ومختارون، وهذه حقيقة ولها شواهد أخرى وتقررها وتحدث عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه، أي كتاب؟ نعم، اقتضاء الصراط المستقيم. فعندما يذكر الأخ يعني لعله يذكر بعض فضائل معينة. نعم، موضوع الفضائل من أكثر الموضوعات التي كثر فيها الوضع في الحديث أو الروايات المنكرات الضعيفة والواهية، فنجد أن الفرق عندما تشاحنت وتطاحنت وتفرقت بها الأهواء، أخذ الخوارج يعني ينفون أو يكذبون بكثير من أحاديث الفضائل، أو العكس، والشيعة اشتهرت وبلغت في ذلك شأوا بعيدا، فوضعت الفضائل في فضائل علي وآل البيت، بل اختلقت شخصيات وهمية تزعم أنها كانت مع علي وآل بيته، وجعلت فيهم وأعطتهم من الفضائل ما لا يصح ولا للسابقين الأولين، بل ربما جعلت بعضهم في منزلة ودرجة الأنبياء، بل ربما وصلوا بالبعض إلى درجة الألوهية والعياذ بالله. فهنا حديث الفضائل يدخلها الاختلاف الكثير الطويل، ونحن عندنا ولله الحمد المعيار الصحيح من خلال علمائنا علماء السنة الذين محصوها وميزوها وبينوا منها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع الباطل الذي لا أصل له. فقد يكون شيء من هذا التبس على الأخ على يتحال، فلو أنه ذكر المصدر لكان يعني أفضل، وربما يكون بعض المتشددين في التضعيف أو في يعني في التصحيح، يعني أقصد يتشددون في إثبات أن الحديث ضعيف أو أنه موضوع، كابن الجوزي رحمه الله وأمثاله، ربما يكون هو الذي يطلق مثل هذا، فيقال كل ما ورد فهو موضوع أو فهو ضعيف. ولكن عند البحث والتدقيق يجد الإنسان أن هؤلاء العلماء الذين يطلقون هذه العبارات قد فاتهم أحد من العلم لم تبلغهم، أو أنها يعني على أي حال المجازفة والتعميم لا ينبغي أن يكون منهجا ومبدأ لطالب علم. يقول الأخ نفس الشيء، يقول الأخ ذكرتم الأسبوع الماضي أن القوميين العرب شعوبيون وأن كل من يفضلون شعبا على آخر معنى أنه يوالي ويعادي في شعبه هو شعوبي، وذكرت في درس اليوم أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، فكيف الجمع؟ وما في اختلاف ولا تناقض، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا كلام رب العالمين. إذا فضل الله تبارك وتعالى جنسا على جنس أو قبيلة، خذوا القبيلة دعوكم من العرب، فضل الله تعالى قريشا على غيرها من القبائل، هذا من تفضيل الله نفسه عز وجل، فنحن نصدق بذلك ونقر به لأن الله تعالى هو الذي فضله. لكن هل يعني ذلك أنه يحق لأي قرشي أن يفخر وأن يفاضل بغير التقوى أو مع نسيان التقوى؟ فنقول هنا المسألة تكون يحرم أو تكون من الجاهلية أن يعتمد على النسب أو يفخر بمجرد النسب. أما إذا كان الفخر أو الفضل معروفا ومتداولا معلوما عند الجميع أنه بالتقوى، ولكن يذكر لكل ذي فضل فضله مما أعطاه الله عز وجل، هذا لا حرج فيه، ويكون من التحدث بنعمة الله وليس من التفاخر الجاهلي. أما الشعوبية فكما ذكر الأخ أنه يوالي ويعادي ويقرب ويبعد ويكون هواه وميله مع هذا العنصر، إن كان في كفر وإن كان في ضلال وإن كان في بدعة وإن كان في باطل وإن كان في ظلم فهو معه يوالي ويعادي فيه. مثل ما نجد الآن إذا اختلفت الشعوب أو اختلفت الدول أو الحكومات يذهب الناس يتبعون كل ناعق دون أن يتبصروا، ولذلك تجد العجب أن الناس إما أرحام إما إخوة إما جيران ما بينهم أي شيء من الخلاف، فتعادت دولهم أو حكوماتهم مثلا أو شعوبهم فرضا فتعاديا، ثم إذا تراضت تراضيا، سبحان الله ما بينكم أي شيء أنتم، ماذا تتعادون وتراضون في شيء غير صحيح. أما بالتقوى نعم، إذا كان يحبه في الله فنعم المحبة هي كائنا من كان، وإن كان يعاديه لله فلا يجوز أن يدانيه وأن يواليه وإن كان أقرب قريب إليه، فهذا هو المعيار الصحيح ولا إشكال ولا تعارض بين هذا وهذا إن شاء الله. يقول الأخ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني لما ذكرنا هذا الحديث، كيف بمن يحتقر المسلمين في أمور دينهم كأن يعجب المرء بعمله فيحتقر من هم دونه من العصاة أو المقصرين، ولا أقول بغضهم في الله بل أو في العمل بل يحتقرهم وينظر إليه نظرة متعالية. الحديث عام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لا يحقره في أي شيء في أي شيء. أما في الدين فإنه ينبغي على الإنسان دائما في الدين أن ينظر إلى من هو أعلى منه ليجتهد ليكون أكثر عبودية لله عز وجل منه. نعم في أمور الدنيا تنظر إلى من هو دونك فتحمد الله ولا تزدري نعمة الله عليك، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في أمور الدين انظر إلى من هو أعلى منك، وظن واعتقد أو احسد أن كل إنسان هو خير منك. ونقل هذا عن بعض السلف إلى حد المبالغة، كان عطاء السلمي رحمه الله، ونقل أيضا عن سفيان بن عيينة يقول في يوم الموسم في موسم الحج يوم الوقوف بعرفة يقول اللهم لا ترد دعائهم بسببي، يظن أنه إن رد دعاء الأمة هؤلاء أو إن لم يستجب لهم فهو بسببه، فيرى أنه أقل أهل الموقف، هكذا ينظر الإنسان لنفسه ويظن نفسه أعصى الخلق. وكان آخر منهم يقول والله لو نودي أو لو قيل يا مذنب أو يا مجرم أو يا أكثر الناس جرما أو ذنبا لما أجاب إلا أنا، يعني ما يرى أن أحد يسبقه ليقول أنا هو الذي يجيب. وهكذا السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كانوا يحقرون أعمالهم وأنفسهم في جانب التقوى والزهد والعبادة والصلاح والاستقامة، ولا يحتقرون غيره، يعني ربما نظر الواحد منهم إلى رجل عليه بعض آثار الفسق أو لا يظهر عليه من آثار الصلاح ما قد تظن عند غيره ويقول في نفسه ربما كان هذا خيرا مني عند الله عز وجل، ربما كان عابدا في جوف الليل، ربما كان متصدقا، ربما كان موقنا في قلبه يقينا لا يصل إليه قلبي، وهكذا. وتعلمون الحديث الصحيح، حديث الرجل الذي طلع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ولحيته تقطر ماء الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. هذا رجل من عامة المسلمين، ليس من الذين يشار إليهم بالبنان فيقال فلان أو فلان. فلذلك عجب الصحابة رضي الله تعالى من ثم تعرفون طبعا الحديث ماذا كان سبب ذلك، أنه ما نام ليلة قط وفي قلبه غل أو حقد على مسلم. هذا عمل باطل ما حد يعرفه، فلولا أن الله أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا العمل ما يعرف بقية الصحابة. ينبغي أنك تعتقد أن بعض الناس ربما كان خيرا منك بمثل هذه الأعمال الباطلة وأنت لا تشعر. أما لأني أنا أصلي أو حجيت كذا مرة أو أتصدق أو أعظ مثلا أو أعلم الناس أنني أفضل منهم، هذا باب عظيم من أبواب الغرور والعجب والعياذ بالله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكلنا إلى أعمالنا ولا إلى أنفسنا، ونعوذ بالله من هذا الغرور والعجب الذي أهلك كثيرا من العباد بل ومن المجاهدين ومن العلماء. وربما كان الغرور الذي يصيبهم والعجب الذي يعتريهم أعظم عند الله عز وجل من بعض الكبائر التي يفعلها أهل الكبائر من أهل الدنيا الذين ما عرفوا الله ولا عرفوا هذا العلم ولا تمسكوا بالهدى. فينبغي الإنسان أن يحذر من ذلك وأن لا يحقر أحدا، بل لا يشمت بأحد ولا يعيره بذنب حتى التعير بالذنب، بل يحمد الله الذي فضله عليه، يحمد الله الذي عصمه من ذلك الذنب ولا يعير أخاه بذنب. يقول الأخ كما ذكرتم أن الإسلام دين المساواة والعدل، ولكن الأمر الآن وخاصة في حياتنا المعاصرة مختلف جدا، فمثلا في بعض القطاعات يتم تمييز فرد على آخر حسب خبرته على الرغم من وجود هذا المفهوم لدى كثير من الناس من القمة إلى القاعدة. وبعدين قال ذكر بعض إذا كان حسب خبرته ولا حسب جنسيته، لا حسب جنسيته، لأنه قال إيش في الأخير ثم تأتي بقية الأجناس في الدرجة الأخيرة. أي إدارة أو أي قطاع يفاضل بين الناس بحسب أجناسهم فلا شك أنها إدارة ظالمة. إذا كانت الشهادة واحدة والخبرة واحدة أداء العمل واحد، ولكن هذا لأن جنسيته مثلا أمريكي طبعا نمرة واحد فهذا راتبه أعلى، وإذا كان هنديا أو كوريا أو مثلا عربيا فإنه يكون أدنى فقط لمجرد هذه الجنسية، فلا شك أن هذا ظلم وجور وحيف. وهم هناك في بلادهم لا يقرون هذا، هم في بلادهم لا يقرون ذلك، وإن كان قد يتعلل لهم يتعلل بأنه يعني هم في بلادهم الأجور غالية أو مثلا حياتهم صعبة أو يدفعون ضرائب، ما احنا مكلفين بهم في بلادهم ولا كلفنا أن نأتي بهم إلى بلادنا. ضع نظاما عادلا ومن يتقدم إليه وصاحب خبرة، ما دام اتفقنا قلنا الخبرة واحدة، نعم الخبرة واحدة، فالمفروض أنك توظف من كانت خبرته أعلى أو مكافئة ولكن راتبه أقل أو يرضى بالأقل، هذا من حقك مثل ما نعيش في بقية أمور حياتنا. يتقدم إليك الناس كلهم بشهادة واحدة مستوى واحدة وتقول أنا لا أريد أن أعطي إلا 2,000 أو 3,000، أما يتقدمون وهم كلهم سواء لكن لأن هذا جنسيته مختلفة تعطيه ضعف ما تعطي الآخر، هذا حقيقة جور وحيف، وهو يكرس هذه البغضاء والشحناء، لأنه يعملان سوية في عمل واحد وأداء واحد وكل أمورهم واحدة، ثم هذا يسكن في سكن فخم وله ميزات وله رواتب وله كذا، والآخر يعني يعيش وكأنه خادم عند ذلك. هذا لا يقر ولا يعني يقبله أي عقل أو فطرة أو منطق سليم. ولذلك نجد أن هذه الإدارات أيا كانت لا يمكن أن يكون بين أفرادها من الخلق، من التعاون، من حسن يعني تكافؤ الفرص، من ما به تسير الأعمال من الشروط والمواصفات الإدارية، ما يمكن أن تجد في هذه الإدارات، إنما تجد الشحناء والبغضاء والعداوات. حتى أن الإنجليز عندهم حقد على الأمريكان، والأمريكان عندهم حقد على الإنجليز، نفس الشيء، لأن الإنجليز أقل درجة. مشكلة بعدين كيف تكون المعايير؟ إذا كان الواحد يرى أنه تخرج هو بنفسه من جامعة أمريكية وأخذ أعلى الشهادات الأمريكية ودرس كل حياته في أمريكا، لكن لأن جنسية غير أمريكية تعطيه نصف ما تعطي الأمريكي، كيف تريد أن يخلص لك في العمل أو يقبل منك هذا التصنيف بأي مبرر جعلته؟ هذا ما يصح. فهو نوع من العنصرية الجاهلية التي لا يعذر فيها من أقرها أو فعلها من المسلمين، وإن تحاجز وقال إن الغربيين يريدون أو يفعلون، دعهم هم في شركاتهم التي يملكون يفعلون ذلك، دعهم في بلادهم يفرضون هذه الطبقية، أما بين المسلمين في بلاد المسلمين فلا يجوز ذلك ولا يصح. وطبعا لا ننسى الأصل الذي دائما نقوله ولا يجوز أن ننساه، وهو أنه لا يجوز أصلا أن يستقدم هؤلاء إلى جزيرة العرب، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. فحتى لو اضطررنا إلى استخدام يعني مثلا أو كما يقول البعض أنه لو في أعمال الأعمال القذرة التي تتعلق بالنجاسات والتي لا يباشرها مسلم، فأنت حتى لو اضطررت إلى كافر في هذه الحالة في هذا العمل فلا تأتي به من تلك الشعوب التي تشمخ بأنوفها وترى أنها عز الشعوب، إنما خذ من الشعوب الأخرى التي يشعر صاحبها بالذل في بلدك. أما ما نفعله ما هو واقع في حياتنا الآن فهو مخالف مخالفة صريحة لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. فجزيرة العرب تشمل كل الدول التي تسمى الآن دول الجزيرة، دول الخليج، تشمل من حوض الفرات وأطراف بلاد الشام إلى خليج العقبة وما بينه، ما بين البحر والبحر والبحر الجنوبي، هذه جزيرة العرب كلها لا يجوز أن يبقى فيها لا هندوسي ولا يهودي ولا نصراني، ولا بل حتى لو كان رافضيا وهم مشركون خرجوا عن حد الإسلام إلى الشرك، لا يجوز بقاؤهم فيها، لا يجتمع فيها دينان. وهذا ما في شك، يقول الأخ ما معنى قوله والعبد المؤمن خير من مشرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السمع والطاعة ولا تأمر عليكم عبد حبشي. هو نعم هو هذا داخل في هذا يصب في نفس القاعدة، وهي أن المعيار هو التقوى، وأن التفاضل إنما يكون بالتقوى وبالإيمان، والعبد مشرك خير عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فالمعايير ليست معايير الإعجاب أو الفخر أو النسب، وإن كان هذا ما ألفه العرب وعاشوا عليه ونشأ عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن جاء القرآن ليلغي ذلك ويقرر الحقائق التي يجب والمبادئ التي يجب أن تسير عليها الأمة بعيدة متجردة عن كل هذه الأهواء وهذه العنصريات وهذه الجاهليات. فالمعيار هو الإيمان وهو التقوى وهو الصلاح. لو تأمر عبد الحبشي نعم يقود الأمة بكتاب الله فإن له السمع والطاعة، ولو كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة، لأن الغرض والمقصود هو ماذا؟ هو الحكم بما أنزل الله، فمن حكمنا بما أنزل الله وجب علينا له السمع والطاعة ولو كان كذلك. وهذا لا يعني أو لا يلغي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الخلافة أو جعل إمامة المسلمين العظمى في قريش كما سيأتي إن شاء الله في موضوع الإمامة. فالأصل عند الاختيار أن الأئمة من قريش ما بقي من الناس اثنان كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن لو تأمر أو تغلب غير قرشي وأقام كتاب الله ولو كان ما نقول غير قرشي أنه من العرب، بل لو كان عبدا حبشيا وهو الذي كان العرب يضربون بهم المثل بأنهم أقل الناس في نظر قريش وأمثالهم، ومع ذلك ما دام يقود بكتاب الله ويحكم بشرع الله فإن السمع والطاعة واجبة له. وقال البعض إنه إن هذا يحمل على الأمير أي من دون الإمام، أما الإمام العام الذي هو خليفة المسلمين فلابد أن يكون قرشيا، وإن هذا لو تأمر أي تسلطن على طائفة من المسلمين أو على قطعة من بلادهم. المهم لا تعارض بين هذه الأحاديث والآيات، والحمد لله. يقول الأخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حين تقهقر الصحابة وأنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هل هذا من الافتخار بنسبه الشريف صلى الله عليه وسلم؟ أولا هذا القول ليس في غزوة تبوك، في أي غزوة؟ نعم أحسنتم، هذا يا أخي الكريم في غزوة حنين عندما كانت المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبيلة هوازن المعروفة. ثم قوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، يقول خل هذا يدخل في الافتخار بالنسب الذي المنهي عنه والمذموم؟ لا يدخل، لا يدخل، ولا إنما كان من عادة العرب إذا اشتدت المعمعة وحمي الوطيس أن كل منهم يذكر نسبه ليكون ذلك عونا له أو من باب إثارة أو إشعال الحمية في نفسه وفي نفوس جنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن فخر فهو يفخر بحق، لو كان المقصود هو الفخر فهو يفخر بحق صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف الناس نسبا. فما دام الناس يفخرون في المعارك لإثارة هذه الحمية والحماس وهم من أقل الناس، حتى يوم خيبر مرحب اليهودي قد علمت خيبر وأني مرحب شاك السلاح أسد المجرب، إلى كل واحد يفخر وهو يهودي مثلا، كل إنسان يفخر عند المعركة. فأولى الناس فهو حق الناس بأن يفخر، وفخره هو حق ولا زيادة فيه ولا غلو فيه، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فضله الله تعالى بذلك. يقول الأخ أن يسأل عن بعض الإخوة حتى الملتزمين منهم يقعون فيها، ألا وهي السخرية من بعض القبائل ووضع النوادر بحيث يتم الضحك على ذلك دون زعل من الأطراف التي معهم، فهل في هذه الأشياء التي تعمل هل هو محرم أم لا؟ حقيقة يعني هناك في واقعنا أمراض كثيرة ومنها ما يتعلق بهذه المشكلة، وبعضها على سبيل الجد وبعضها كما ذكر الأخ على سبيل المزح والهزل إلى غير ذلك، تضييع الوقت أو تزية الوقت. أما ما كان منها على سبيل الجد فهو ما قد علمنا حكمه أنه جاهلية ولا يجوز الفخر أو الطعن في الأنساب والأحساب والقبائل والمهن أو الحرف أو الجنسيات المختلفة إلى غير ذلك، ما لم يكن طبعا يعني من الشرع. لكن فعلا مشكلة المزاح هذه منتشرة حتى عند بعض الإخوة كما ذكر الأخ المهتدين الصالحين إن شاء الله، أنهم يمزحون ويمزح بعضهم على بعض من جهة أنك من القبيلة الفلانية وهذا من القبيلة الفلانية، أو أنت تعمل في العمل الفلاني وهذا يعمل في العمل الفلاني على سبيل المزاح. نقول هذا مكروه ويجتنب، الأولى أن يجتنب، وإن كان في العادة أو أحيانا يفضي إلى أن تصبح نزعة جاهلية فإنه يحرم، يصبح للوسائل حكم المقاصد، فما كان وسيلة إلى إثارة الجاهلية فهو حرام كحرمة تلك الجاهلية. لكن إذا كان مجرد نوع من المداعبة والمزاح الذي لا أثر إن شاء الله فيه في القلوب فنرجو أن يكون ذلك من المرح الذي لا بأس به، على أنه لا أنصح حقيقة إلا بتركه وباجتنابه، وإن كان هذا الله المستعان قليل منا، نقول عن أنفسنا أنها كلنا يمكن قليل من يسلم من هذا لأنه أصبح كالعادة في الحياة العامة. ولذلك ينبغي حقيقة أن بعضنا يستسمح الآخر إذا حصل منه هذا الشيء على سبيل المزح أو شيء من هذا، أن يستسمح أخاه أو يستعفيه إذا تكلم بهذا الشيء ولو بعد حين، حتى لا يبقى في النفوس أثر فيأتي الشيطان ويجعلها شحناء أو بغضاء والعياذ بالله بين القبائل أو بين حتى كما ذكرنا الأعمال المعينة أو الانتماءات التي يعني تكون بحكم الوضع الاجتماعي أو الوظيفي أو ما أشبه ذلك، وليس لها أثر في التقوى والصلاح والاستقامة. يقول الأخ: ما معنى من تتبع رخص العلماء فقد تزندق؟ فالزندقة هي النفاق، الخروج عن الدين، الكفر والردة مع ادعاء الإسلام أو بعد الإسلام، كلها يعني مفهومها العام واضح، وأصلها من كلمة زندكي أو التي بمعنى الدهر، أو أن كتابهم كان زندفستا المجوس، ومعناها الدهر أو الدهرية، ولهذا يقال لهم الدهرية، يعني الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ويقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء الزندقي أو الزندقية يعني الزنادقة الملاحدة المنافقون نفاقا أكبر. كيف نقول من تتبع رخص العلماء تزندق؟ من تتبع الرخص، من جعل قائده هواه وتتبع رخص العلماء أينما وجدت وجمعها وجعل منها دينه الذي يتعبد به، أصبح زنديقا. هذه حقيقة. لماذا؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يروى عن عمر لكنه إن شاء الله حسن أيضا مرفوعا، إن مما أخاف عليكم ثلاثة، قال منها زلة العالم، زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن، وكلاهما خطر من هذا الباب. زلة العالم، ما من عالم إلا وله زلة أو أكثر، فالذي تتبع الزلات والسقطات هذا العالم فرضا رخص في المتعة أو ما هو قريب من المتعة، أخذ المتعة. هذا العالم أخطأ وقال إن صلاة الجماعة مثلا غير واجبة، أخذ صلاة الجماعة غير واجبة. جاء عند واحد عالم آخر فقال إن قراءة الفاتحة ليست ركنا في الصلاة مثلا، ولم يفرق ويقول إمام أو يعني مرضه ما قرأ الفاتحة ولا صلى الجماعة وتمتع، وهكذا. وأخذ من كل واحد أخذ زلته، فصار مجمعا للزلات، أصبح دينه والعياذ بالله مجمعا للزلات. وهذا منهج قديم سلكه الزنادقة من قديم، نعوذ بالله. وهو في شعر ابن واس هذا الخبيث، عندما يقول أباح العراقي النبيذ وشربه، يعني مذهب أهل العراق أبو حنيفة رحمه الله معه، يقولون إنه لا خمر إنما كان من عصير العنب، الخمر وما كان من العنب، وما عداه فإنه لا يحرم إلا إذا أسكر. فقال إذن النبيذ ما لم يسكر، طبعا النبيذ حلال. يقول: وقال الحجازي الشربان واحد، هو أخذ من أهل العراق أن هذا جائز حلال النبيذ ما لم يسكر، وأهل الحجاز مالك والشافعي، يعني فتوى أهل المدينة كما هو يسمى المذهبان، إما مذهب أهل العراق ومذهب أهل المدينة هل الأثر، أن الشربان واحد. فيكون النتيجة إيش؟ كيف تتبع هذا الرخص العلماء؟ قال: فالنتيجة أن الشربان واحد في الحل، في الحل ليس في التحريم، فيكون حلالا والعياذ بالله. هذا الكلام لا قاله أبو حنيفة ولا قاله الشافعي ومالك، إنما الذي قال الشربان واحد يعني حرام، والذي فرق بينهما فرق بالنسبة لما دون الإسكار لغير العنب. فهذا ركب من المذهبين مذهبا ثالثا باطلا عند المذاهب جميعا، وهو أن الخمر حلال، فحلت لنا من بين قوليهما الخمر والعياذ بالله. نستخرج من القولين أن الخمر حلال، طيب واحد استخرج من القولين أن الزنا حلال، واحد زي ما قرينا هنا ذاك اليوم اللي يقول جعل التيس المستعار حلال، أن رجل يطلق زوجته فيأتي آخر يتزوجها ليلة أو ليلتين حتى يحللها له فقط. هذا هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، وقال لعن الله المحلل ومحلل له. كل هذا يقول لا ما في شيء يجوز، وأخذ من هذا وأخذ من هذا، إيش يبقى من دينه هذا؟ إيش يتجمع عنده؟ تجمع عنده والعياذ بالله هذه الضلالات كلها، ويصبح متبعا لهواه، لا يتقيد بحق ولا خير ولا علم. المهم أينما وجد الهوى اتبعه. فإن جينا عند الحجاب قال في علماء يقولوا ما في شيء تغطية الوجه، ما في شيء، يعني الواحد يكشف وجهه كشف الوجه. طيب هذا العالم فرضا الذي يقول إن تغطية الوجه فرضا أنها ليست واجبة إلا في حال الفتنة، والآن كل زمننا فتنة، لكن نحن نتكلم عن هذا المثال، تجده مثلا يتشدد في الربا ويقول الربا حرام. لا، في موضوع الربا ما يأخذ من هذا العالم صاحب فتوى الوجه، يقول لك لا لا هذا متشدد ما أترك. ها قال لك أنا أخذ قول، وجد قولا من القول من الأقوال أن الربا والتحليل ما فيها شيء، أخذنا بهذا القول فاستحل الربا، وهنا استحل هذا. طيب والخمر يمكن يأخذ مذهب أبي نواس الذي ذكرناه قبل قليل. طيب موالات الكفار يقول لك يعني في ناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعامل معهم وما في شيء، والناس سواسية كأسنان المشط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حتى الآية هذه يقولوها على غير محلها، يقول لك أبدا ما في فرق، فوال الكفار. طيب تجي عند الوالدين، يا أخي والديك وحق الوالدين عليك، عق الوالدين العياذ بالله. قال لا يا أخي، أنا سمعت واحد من الشيخ مرة يتكلم يقول أن أيضا هناك عقوق، يكون عقوق من الآباء للأبناء، هذا صحيح، حيث هو ما يأخذ القطعة هذه بس. فقال أنا هذا أعتبر أن العقوق هو فقط ما كان من الآباء على الأبناء، ولا يبر والدي، أعتبر أن أبويه هم اللذان يعقانه. ويلا وتنظر لحقوق الجيران، وتنظر للبيت مال المسلمين في الوظيفة في العمل يختلف زي ما يشاء. ليش؟ قال يقول بعض العلماء أن هذا مثل الفيء، والفيء يجب أن يقسم بين المسلمين بالسوية والغنائم، وما دام الفيء والغنائم ما تقسم الآن بالسوية فأنا أخذ كما أشاء، فالحلال ما حل في اليد، والحرام ما صعب علينا ما يقدر نلحق عليه. إذن هذا تركب من إيش؟ مطعمه حرام، مشربه حرام، علاقاته كلها في الحرام، حياته في الحرام. وبعدين كل ما تجي يجيب لك على كل موضوع فتوى، عنده فتوى جاهزة والعياذ بالله. فهذا من تتبع رخص العلماء تزندق، نسأل الله العافية والسلامة. يقول الأخ الآخر، هل يعرف القرين من الجن ما يدور في خاطر الإنسي؟ القرين من الشياطين هل يعرف ما يدور في خاطر الإنسي؟ هذا لا علاقة له يا أخي الكريم بعلم الغيب، إنما يعرفه لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فنعم القرين من الشياطين يعرف ما يدور في خلدك، لأنه يجري منك مجرى الدم، وهو الذي يوسوس إليك بهذه المعاصي والذنوب. وكما قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فهو يراك وهو يجري منك هذا المجرى، وهو يعيش معك فيعرف أحوالك ويطلع عليها. فلهذا هذا القرين ينقل إلى وليه من القرناء الآخرين عند الذين يعملون عند كاهن أو مشعوذ أو دجال في بلد آخر أن فلان اسمه كذا وحالته كذا ويحب كذا وينام كذا ويفعل كذا ويفكر في كذا، ينقلها القرين إلى القرين في مثله، والشيطان ينقلها إلى الإنسي، الشيطان الإنسي. فيذهب هذا المسكين المخدوع من الإنس إلى ذلك الساحر أو الدجال أو الكاهن. وكما يقع كثير من الناس يعني يحدثون بهذا، وهي ما هي غريبة، يدخل عنده ما يتكلم، بس يدخل يقول أنت اسمك فلان وجيت تسألني عن موضوع كذا الذي ضاع عليك أو فقدته، قال هذا له مشعوذ وله دجال، هذا من أولياء الله، كيف عرف هذا الشيء؟ إلا كيف عرف؟ الحمد لله نحن نقرأ قرآن، الحمد لله وعندي آية الكرسي والاسم الأعظم، والحمد لله هذا من فضل الله علينا. فيصدقه ذلك المسكين، ويقع في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والمسألة أبدا مثل ما لو أنك أنت في الهاتف كلمت واحد قلت له ترى فلان يجيك، مين هو؟ الله شكله كذا كذا، ترى اسمه كذا، ويسألك عن موضوع كذا، انتبه الموضوع بس، هذا هو. إلا أن أنت ترى الهاتف أو تستطيع أن تستخدمه، أما الشيطان هذا لا نراه ولا ندري كيف ينقل بعضهم إلى بعض هذه المعلومات. ولذلك ما يسمى تحضير الأرواح أو ما يسمى قراءة الفنجان أو ما يسمى كل هذا يدخل في الدجل وفي دعوة علم الغيب، وهي كفر بالله تبارك وتعالى وبما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أحد أن يذهب إليهم على الإطلاق. يقول الأخ: إذا تصدق شخص نفس يعني الأخ ثلاثة أسئلة عنده، وقال هذا أجرة لوالدي وولدي ولفلان وفلان، فهل يأتيه من الأجر أو هذا أجره يعني كمن تصدق عن واحد فقط؟ السؤال إذن: هل إذا تصدقت صدقة وجعلت طائفة من أقاربك فيها شركاء، هل ينال الواحد منهم أو هذا كما لو تصدقت عن واحد؟ إذا تصدقت عن واحد فالأجر كله بإذن الله لذلك الواحد، أما إذا جعلتهم شركاء في الأجر فهم يتقاسمونه بحسب الشركة، إن كانوا اثنين فهو مناصفة، وإن كانوا ثلاثة فهو إلى ما شاء الله. ولا نحجر رحمة الله، ولكن نبين أنه الإنسان إذا أراد أن يتصدق ولا سيما المستطيع فليتصدق عن هذا وعن هذا وعن هذا، فليكثر أكثر من الخير وأكثر من الصدقة، فإن الله سبحانه وتعالى أكثر وأوسع وأعظم فضلا تبارك وتعالى. يقول الأخ كريم: هناك بعض الشباب من شباب الصحوة هداهم الله، خاصة الموظفون أو من يماثلهم بدوام العمل، نرى الكثير منهم يتخلفون عن صلاة الفجر والعصر، الله المستعان، يعني عن البردين، من يتخلف عن هاتين الفريضتين فما ماذا يحضر؟ يقول: وذلك أن البعض يذهب العمل مبكرا وينام متأخرا، فلا يصحو إلا قبل الذهاب للعمل بوقت قصير، وعند عودتهم لبيوتهم يكون قد قرب العصر فينامون، مما يجعلهم يتخلفون عن صلاة العصر يعني في وقتها أو جماعة. طبعا إذا كان يضيف إلى ذلك يعني مشكلة أنه لا يصليها جماعة بل أيضا متأخرا، هذه مشكلة مركبة. يقول أخوة: البعض منهم يبرر ذلك بالإرهاق في العمل أو بالتعب بالدوام وغير ذلك، فنرجو إعطاء نصيحة لهؤلاء الشباب. المهم، هذه قضية من ما يسمى يدخل في دائرة النقد الذاتي، الذي ينبغي أن يكون عليه كل إنسان وأن يكون الدعاة عليه، وهو أن الدعاة طلبة العلم يتكلمون كثيرا عن الناس وأخطائهم وعيوبهم وتقصيرهم ويغفلون عن أنفسهم، وأولى الناس بالهداية أو أن تهديه أو تدعوه إلى الله أو تتبصر بعيوبه هو أنت، كل منا أول وأوجب ما ينظر إليه هو نفسه، فنحن تقصيرنا في طاعة الله عز وجل لا يبرره أن غيرنا يقصر أو يخطئ أو أن نشتغل بدعوة غيرنا. فمثلا الصلاة، هذه الصلاة التي هي عماد الدين والتي جعلها الله تبارك وتعالى كنهر جار غمر يغتسل فيها المرء خمس مرات في اليوم، والتي جعل فيها من الحكم والمصالح في الدنيا والآخرة ما لا يدخل تحت حفر نعده الآن في هذا المقام، هذه التي هي الصلة بين العبد وربه، والتي من أجلها أمر الله تبارك وتعالى أن تبنى بيوته في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، تكون هذه المنارات هذه الأبنية العالية ترفع حسا وترفع معنا، وتكون أشرف ما في كل حي وقرية وبلد، فيتهاون عنها أولى الناس أن يكونوا روادها. أنا لا أتعجب من قول الأخ هذا فقط، أنا أقول حتى لو أن طلبة العلم يصلون في الصفوف المتأخرة فإن هذا مصيبة، طلبة العلم فالدعاة والأخيار ومن في أي حي موضعهم ومكانهم الصف الأول، إلا في الظرف النادر أو في المسألة، على كل حال الأعذار أمرها آخر، لكن من حيث الأصل أنك في الصف الأول وأنك سابقوا اللي جاءت في القرآن، الواحد منا يتأخر إلى قريب الإقامة ثم يروح يجري كما نفعل الله يعفو عنه، لا، المسابقة والمسارعة أن تكون كما قال بعض السلف ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. هذا المسارعة يسابق يعني يسبق الأذان، يذهب إلى المسجد قبل أن يؤذن أو مع الأذان فرضا أو حالما يؤذن. المهم فهذا هو الموقع اللائق بطلبة العلم والدعاة الذين يقتدى بهم. فإذا كان الإنسان يتأسف عندما يرى طلبة العلم في الصفوف الأخيرة، فما بالك إذا كانوا يتخلفون عن الجماعة؟ يقول لك الإرفاق في العمل. أي عمل هذا يا أخي؟ أي عمل؟ أي دوام هذا الذي يشغلنا عن طاعة الله؟ والله لا خير في الدنيا كلها ولا في أموالها ولا في أعمالها إذا أشغلتك عن طاعة الله تبارك وتعالى. إذا كنت في حال الجهاد فإنك تصلي صلاة الخوف، إذا كنت في حال يعني مشكلة أو قضية مثلا أو إنكار منكر أو فإنك فاجتهد ما أمكن أن لا تفوت، فهو أمر عارض. فكيف في الحالة العادية دوام كل يوم 5 أيام أو 6 أيام في الأسبوع دوام، ومع ذلك يجعلها الإنسان عادة له فلا يصلي الفجر إلا قبيل طلوع الشمس أو بعده يعني مع ذهابه الدوام، ويؤخر كذلك العصر حتى يرتاح بعد الدوام؟ لا خير في هذا الدوام مطلقا. وفاعل ذلك إذا فعله بهذا الصفة فهو مرتكب لكبيرة باتفاق العلماء، ولا يجوز له أن يصر على هذه الكبيرة والعياذ بالله. فعليه أن يتوب وأن يستدرك ما فاته وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يستعين بالله، ويعلم أن المؤمن الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. حقيقة نحن لكدر في قلوبنا ولضعف في إيماننا نجد أن الصلاة أحيانا ثقيلة أو متعبة. الأولياء أولياء الله والصالحون والعباد لذتهم وقرة عيونهم وراحتهم من كل تعب في الصلاة، في أداء الصلاة، في قراءة القرآن، في ذكر الله. فإذا كنت مجهدا أو مرهقا أو في غاية التعب ماذا تفعل؟ على ما جاء في حديث أرحنا بها يا بلال، يعني إذا كنت تعبان، إذا كنت مجهد، إذا كنت نفسيتك متضايقة فاقرأ القرآن، فاذكر الله، فصل، تجد الراحة، تجد الطمأنينة، تجد التعب يذهب بإذن الله. أما العكس الآن نحن نقول تعبان زهقان وما ما ما ما أصلي. يا أخي هذه مثل إنسان مريض تقول له خذ الدواء، يقول يا أخي أنا ما أقدر أخذ الدواء، أنا مريض، أنا ما أستطيع. سبحان الله، أنت مدام مريض خذ الدواء حتى تشفى بإذن الله عز وجل. فالصلاة راحة وطمأنينة في لك. ولهذا جاء في الحديث الذي ذكرناه في الوصية الأولى من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، الصبر ضياء، والصلاة نور، والصدقة برهان. نور، نور في القلب ونور في البصيرة، نور في الدنيا، نور في الآخرة، نور في القبر، نور على الصراط، نور. فمن الذي يحرم نفسه هذا النور ونحن نعيش في كدورات وفي ظلمات وفي شهوات وشبهات وفتن وأمور تقسي القلب وربما تؤلمه؟ يعني حتى لو لم يكن الإنسان لمن يقسو قلبه بالمعصية، لكن يتألم ويتقطع قلبه لما يرى المعاصي ويرى الفتن ويرى هذه التي يكاد يقتل نفسه هما منها. يستعين لماذا؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإذا كان الإنسان من الخاشعين وجدها محببة، وجدها سهلة، وجدها معينة تعينه على ما ينتابه من أحوال ومن كربات ومن مصائب. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يكابدون ويعانون من الجهاد ومن الضيق ومن اللأواء ومن مقاومة أعداء الله تبارك وتعالى، فيرتاحون بالصلاة، يأنسون مع الله تبارك وتعالى بالصلاة في جوف الليل، فتطمئن القلوب وتهدأ النفوس وتذهب الهموم وتزول الغموم، ويحس كأن كل الكربات قد فرجت، وأنه في راحة، أنه في نعيم، أنه في طمأنينة، أنه ما مسه أي شيء. وهذه والله التي يتمناها أهل الدنيا الذين يبذلون كل الأموال الطائلة والمبالغ الباهظة حتى يرتاح نفسيا، حتى يقول أنا أجد الضيق وأجد القلق وأجد الألم وما أرتاح وما أطمئن، رغم أن عندي المال وعندي كل شيء، يروح يعني يصيف في أحسن الأماكن، يرجع يأكل أفضل الأكل، ما يرتاح، نفسيته متضايقة. إذا كلمته الزوجة أو أحد الأبناء يغضب عليه يصيح عليه في العمل يصيح ايش فيك ما ادري اصدق هذا ليش. هذا الذي يبذل الاموال يبحث عن سعاده عن طمانينه هذه هي والله طمانينه. لو جاء الانسان في الليل وعلى ظهره او في قلبه مثل الجبال من الهموم وصلى صلاه خشع فيها وقرأ فيها من كتاب الله عز وجل ما تيسر له ذهبت تلك كلها وارتاح واطمأن. ولذلك انظر يعني حتى الذكر وهو أقل شأنا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة رضي الله تعالى عنهما أنا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم. هذا الإجهاد والإرهاق والعمل يريدان خادما أن محلت يدها رضي الله تعالى عنها من الرحى وعلي رضي الله تعالى عنه تعب من الحمل يريداني من رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا أو خادما ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أخذتما مضاجعكما فأحمد الله 33 سبحا 33 وكبر 34 ثم نام سبحان الله فذلك خير لكما من خادم. إذا قرأت هذا الذكر قبل ما تنام تنام الساعة واحدة طبعا لا أوصي بالسهر أبدا ولا أحب السهر أبدا لكن افرض أنك اضطررت يعني اضطررت أنك تسهر إلى واحدة يا ثنتين وتبغى تقوم نشيط يعني تصلي ما كتب الله لك تقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة إما في الصلاة أو خارجها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إيش كفتاه نعم من قرأهما في ليلة كفتاه إيش كفتاه من قيام الليل كفتاه من قراءة القرآن كفتاه الهم قال العلماء كفتاه تبقى على أطلاقها تكفيك أي شيء بإذن الله تقرأهما تقرأ هذا الدعاء هذا الذكر وتنام ما يأذن الفجر بإذن الله أو قبل لو أنت نشيط بإذن الله ولا فيك أي شيء. وخاصة إذا فعلت ذلك وأنت معتقد أنه دواء وعلاج نبوي